الجبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ستة ركعات بأربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في كسوف ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، والأخرى مثلها، رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، رواه أحمد والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة. سبق الكلام في البابين السابقين على مشروعية صلاة الكسوف ومعنى الكسوف وأنها أربع ركوعات ركوعين على معنى في كل ركعة ركعتان، ومشروعيتها جماعة وأنها سنة، وهذا باب عقده المصنف هل تصلى صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين في ركعة، يعني بثلاث أو أربع أو خمس. وقد جاء ذلك في أحاديث صحاح مخرجة في الكتب الصحيحة على ما سنرى. وقد أشرنا بالأمس أيضا إلى هذا وإلى طريق الجمع في ذلك، ولكن هذا درس اليوم هو محل التفصيل. فقال: باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة وخمسة. عن جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ست ركعات بأربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والإمام أحمد وغيره، أخرجه البيهقي، وهو صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، أي أنها ثلاث ركوعات في الركعة، ثلاث ركوعات في الركعة. إذن هذا هو دليل لما ترجم الله بقوله: باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة. وقلنا بالأمس إن هناك طريقا للنظر بين الأحاديث السابقة والأحاديث في الصحيحين وغيرهما، بل هو الذي عليه الجمهور أنه يصلي ركعتين في ركعة. بينما هنا ذكر ثلاث وذكر أربعة وذكر خمسة، فكيف يكون التوفيق بين ما في هذا الباب وما في الأبواب السابقة؟ كيف يكون التوفيق بين ما في هذا الباب وما في الأبواب السابقة؟ أنا مش عارف. ثم إليه بأمس ممكن أن نجمع بين الأحاديث. أحيانا نصلي ركعتين وخمس ركوعات، وأحيانا نصلي ركعتين بأربع سجدات. هذا طريق الجمع؟ إيه نعم. يعني يصلي مرة هكذا مرة هكذا. طيب هذا يعني قد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا مره واحده، لكن ورد في حديث الصحاح. طيب اذا كانت الواقعه واحده، هناك من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاه الكسوف الا مره واحده، ولا يمكن يكون يقول صلى ثلاثا مره اربع مره خمسه مره ركعتين اذا كان ما صلى. هناك من يقول انه لم يصلي الا صلاه واحده حينما، وفي أن أن أن أنها كسفت الشمس يوم مات ابن إبراهيم، وكانت وفاة ابنه قالوا في السنة العاشرة، قالوا في ربيع الأول، حتى قال يوم ثلاثة ربيع الأول في اليوم العاشر، ربيع الأول في السنة العاشرة، وقيل في السنة الرابعة. أكلني عليه أن الرابعة العشرة، لكن على كل حال إذا قلنا إنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف يكون الجمع بين هذه الأحاديث؟ أو كيف يكون النظر في هذه الأحاديث؟ شفنا إلى هذا بنفسه. يقول كما قال إسماعيل إذا تعددت الواقعة نحمله على ذلك، وإلا نرجح حديث ركوعين في ركعة. نعم، نقول إذا ثبت تعدد الواقعة حينئذ نقول يصلى هذا وهذا. أما إذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا واحدة، فيقول ليس لنا طريق إلا أن نرجح، ليس لنا طريق إلا أن نرجح من هذا الحديث، والأرجح هو ركعتين في ركوع، يعني أربع ركعات في أربع سجدات. هذا هو الجمهور. إذن إما هذا وإما إن ثبت أنه صلى أكثر من مرة فيكون يدل على جواز هذا وهذا، وإن لم يثبت إلا أنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام إلا صلاة واحدة، فليس لنا طريق إلا أن نرجح، نأخذ من أقواه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، والأخرى مثلها رواه الترمذي وصححه. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أنه يصلي ثلاث ركوعات أو ست ركوعات في أربع سجدات، أو ثلاث ركوعات في كل ركعة. وحديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، رواه أحمد والشافعي والنسائي، وأيضا أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم. فأيضا هذا كل هذه المجموعة من الأحاديث دليل لمن قال إنه تصلى ثلاث ركعات في كل ركعة، ثلاث ركعات في كل ركعة. و نقل عن الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي أنهم يغلطون هذه الأحاديث أو هذه الروايات، ولكن التغليط في هذا صعب جدا اعتبار أنها ثابتة في أحاديث صحة في الصحة المعتمدة عند الأئمة كصحيح الإمام مسلم، وأيضا في نظر كطرقها ورجالها كثير من هو صحيح. التغليط هذا مسلك فيه نظر لهذا لا يسلم على كل التسليم للأئمة رحمه الله في هذا التغليط، ولا نقل عنهم أنهم كانوا يغلطون هذه الروايات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف صلى في كسوف قلعة ثم ركع ثم قلعة ثم ركع ثم قلعة ثم ركع ثم قلعة ثم ركع والأخرى مثلها. وفي لفظ صلى ثماني ركعات في أربع سجدات، روى ذلك أحمد ومسلم والسجعي وأبو داود. عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ورفع مثلها. وفي لفظ صلى ثمانية ركعات في أربع سجدات، روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. إذن هذا دليل لما ترجم المصنف في قوله وأربعة، يعني يستدل به من يقول أنه يصلي في صلاة الكسوف أربع ركوعات في الركعة، فتكون ثمان ركعات في أربع سجدات. وحديث كما أشار الشيخ المصنف رحمه الله أخرجه مسلم، ولكنه متعقب فيه على مسلم رحمه الله لأنه رواه من رواية حبيب بن ثابت عن طاووس، وحبيب لم يسمع من طاووس، وهو كما يقول الخبرون بهذا الشأن إن حبيبا هذا معروف بالتدليس، وهو لم يصرح بالسماع من طاووس. ولكن على كل حال أخرجه غير مسلم كذلك، أخرجه النسائي وأخرجه أبو داود، وابن حبان لم يصحح هذا الحديث على الرغم من أن ابن حبان رحمه الله هو من المعروفين بالتساقط في التصحيح. على كل حال هو دليل على دليل لمن قال بأن صلاة الكسوف تصلى 4 ركعات في الركعة الواحدة على معنى أن يكون المجموع 8 ركعات في 4 سجدات. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطور وركع 5 ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطور وركع 5 ركعات وسجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند وقد روي بأسانيد إحسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها 2 ركعات كل ركعة بركوع. وفي حديث قبيصة الهلالي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كحدث صلاة سليتموها من المكتوبة. والأحاديث بذلك كله لأحمد والنسائي والأحاديث المتقدمة بتكرار الركوع أصح وأشهد. هذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم فقرأ بسورة من الطول أو من الطول يعني الطوال وركع 5 ركعات وسجدتين ثم جلس كما هو وركع 5 ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة إلى آخر. إذن هذا دليل لمن قال بأنها تصلى 5 ركعات في الركعة الواحدة. تصلى 5 ركعات في الركعة الواحدة. وفي الباب أيضا يعني 5 ركعات حديث عن سمرة والنعمان والمشير. حديث سمرة في مسلم والنعمان والمشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات كل ركعة ركوع. لأن هذا صفة أخرى، هذا صفة يعني فكان يكون عندنا 5 صور تصلى 4 ركعات في ركوعين و6 ركعات في ركوعين و8 ركوعات في ركوعين و10 ركوعات في ركوعين و2 ركعات في ركوعين. إذن أصبح عندنا 5 صور في صلاة الكسوف. وصلنا 4 ركعات في ركوعين أي 2 ركعات في كل ركعة، وهذا هو المشهور والذي عليه الجماهير. و3 ركوعات في ركوعين يعني المجموع 6 ركعات في 4 سجدات. و4 ركوعات في كل ركعة يعني 8 ركعات في المجموع في 4 سجدات. و5 ركوعات في ركعة يعني 10 ركعات في 4 سجدات. وركعة في كل ركعة يعني ركوعين في 4 سجدات. ركوع إذن هي 5 صور. وفي صورة أخرى ستأتي في حديث قبيصة قال في حديث قبيصة الهلالي عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. ما معنى هذا المشاهد؟ ما معنى صلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة؟ أحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. فيكون عندنا صورة سادسة. أحدث يعني أحسن يعني آخر صلاة صلي الجمعة، كما لو كانت المغرب فتصلى على هيئة المغرب، وإذا كانت العشاء على هيئة العشاء، وإذا كانت الصبح على هيئة الصبح. هذا معنى أحدث يعني أقرب صلاة صلي الجمعة. إذا تكون هذه صورة سادسة، إذا فيكون صور صلاة الكسوف ست صور. وعلى كل حال كما قلنا الجمع بين هذه الأحاديث هو إن كانت الواقعة واحدة فليس لنا سبيل للترجيح، وإن كان ثبت تعدد الواقعة فيدل على جواز كلها، لأن كثيرا منها ثبت بأحاديث صحاح. إذا نعود للسؤال الذي سألناكم بالأمس، وهو أنه إذا دخل المسبوق والإمام يصلي صلاة الكسوف دخل معه في الركعة الثانية من الركعة الأولى، نحن نقول مثلا أنه يصلي أربع ركعات في أربع سجدات، الركعة فيها ركوعان، الركعة فيها ركوعان، فهو أدرك الركعة الأولى لكنه لم يدرك الركوع الأول، أدرك الركوع الثاني، أدرك الركوع الثاني، فكيف يقضيه إذا سلم اليمين؟ كيف يقضيه إذا سلم اليمين؟ أو يبتدي بالركوع ولا يقضي؟ هل يقضي أو لا يقضي؟ وإن كان يقضي فكيف يقضي؟ فهمتم السؤال؟ يعني أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى، أدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل يقضي أو لا يقضي؟ وإن كان يقضي فكيف يقضي؟ لماذا لا يكتفي بتلك الركعة؟ لأنه لا يحصل من جماعة الركعة الزائدة، الركوع الزائدة لا يحصل به الجماعة، لا يحصل به الجماعة أو لا يدرك به الركعة، ولا يدرك به الركعة. نعم، لأن الركعة الثانية ركعة زائدة، الركوعات في الكسوف غير الركعة الأولى زائدة، فهي نافلة لا تدرك بها الركعة، إنما المعتبر الركنية هي للركعة الأولى، الركنية هي للركعة الأولى، فإنما الركعات هذه زوائد، هذه زوائد. ويبدو مثله والله أعلم حينما نعرف أفضلية إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وجاء والإمام يكبر التكبيرات الزوائد التي في العيد، فلا يدرك فضل إدراك تكبيرات الإحرام وإن كان يدرك الركعة. فإذا التكبيرات الركوعات في صلاة الكسوف غير الركعة الأولى تعتبر زوائد، الركعة الأولى في الركعة الأولى، الركوع الأول في الركعة الأولى هو الركن، والركعة والركوع الثاني هو الركوع الأول في الركعة الثانية، هذا هو الركن. أما الركوعات الأخرى فهي ركوعات زوائد، يعني إذا لم يدرك المسبوق غيرها فإنها لا يعتد بها، وإنما يأتي بالركن الذي فاته وهو الركوع الأول. مفهوم يا شيخ؟ ما كل ذلك القراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهل في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى الصبح صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخرجاه. وفي لفظ صلى صلاة الكتب فجهل بالقراءة فيها رواه الترمذي وصحه. وفي لفظ قال فصلت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى المصلى فكبر الناس ثم قرأ فجهل بالقراءة وأطال القيام. وذكر الحديث رواه أحمد. وعن سمرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يحتمل أنه لم يسمع لبعده لأن في رواية ممسوقة له أتينا والمسجد فدلتنا. هذا في حكم الجهل في القراءة في صلاة الكسوف، يعني هل هي صلاة سرية أو هي جهرية؟ الأحاديث التي يروها الشيخ يريد أن يستدل بها على أن المشروع هو الجهر في صلاة الكسوف سواء كان ليلا أو نهارا وسواء كان كسوف شمس أو كسوف قمر. قال باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخرجه، يعني أخرجه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما، فهو صريح في الجهر، تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فهو إثبات. وفي لفظ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأتى المصلى فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأتى القيام وذكر الحديث رواه أحمد. إذن هذه كلها تدل على التصريح أو فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وقد سبق معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ فأطال نحوا من سورة البقرة واستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر. فقد يحمل على أن ابن عباس كان بعيدا بحيث لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث سمرة، لكن في بعض الطرق العلية ابن عباس قال صففت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وسوف نشير إلى الخلاف في هذا. وعن سمرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا إذا سمرة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحكى بأنه لم يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتمل أن يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر، ويحتمل أن يكون سمرة بعيد كما أشار الشيخ المصنف رحمه الله تعالى قال وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده، يعني أن سمرة كان في آخر الصفر، لأن في رواية موسوعة له وأتينا المسجد وقدمت له، يعني كأنه صار في الصفور المتأخرة بحيث لا يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. و الخلاف في المسألة، الجمهور على أنه يقرأ جهرا وهذا هو الصحيح، لأن حديث عائشة رضي الله عنها صحيح وثابت وهو المثبت، والمثبت مقدم على النافي، بينما الحديث الأخرى احتمال نحو وهي تثبت شيئا زائدا، إثبات الجهر بالقراءة شيء زائد، وحديث صحيح، فإذا المفرد مقدم على النافع. أما حديث سمرة فعلمتم الجواب عنه وهو أنه كان بعيدا فليس فيه دلالة متمحضة على أنه لا يجهر. فهناك من فرق بين الصلاة الليلية والصلاة النهارية فجعل الليلية يجهر فيها، وهذا غالبا لا يكون إلا في خسوف القمر، والنهارية لا يجهر فيها باعتبار أن عموم صلوات النهار لا يجهر فيها. هناك من قال إن الكسوف لا يجهر له والخسوف يجهر له، خسوف القمر يجهر له وخسوف الشمس لا يجهر لها، ولكن الصحيح إن شاء الله هو مشروعية الجهر سواء كان لخسوف الشمس أو لخسوف القمر. ثم إنه لم يرد تعيين السور التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي أوردها الشيخ في جميع الأمر، وإن كان أورد في بعضها أنه قرأ في، لكن احتاج إلى نظر، قرأ في